روحا وعمليا كثيرا ولا يستطيع اداء الصلاه او الوضوء ولا يجب ان يستعينوا على ذلك بل ممكن يوضع الماء به تراب يتعثرون به ممكن ولا لا بد ان يفكر ويقول يا رب اما المحتاج ان يضع تحت الوضوء به كلا التراب هنا الجديد فليس يتامل عند العزه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.